الحمد لله كتب الفلاح لعباده المؤمنين وحكم بالفوز لحزبه المستقيم وضمن السعادة لأوليائه المخلصين. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله خير لباس وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد. أمة الإسلام، إن راحة الضمير وطمأنينته وهدوء البال وصفاء النفس وسرور القلب وزوال همومه وغمومه هو المطلب الأعلى والهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل أحد في هذه الحياة. فالناس كلهم ينشدون السعادة ويرومون الخير والفلاح ويرجون التوفيق في جميع أمورهم والنجاح، لذلك ابتغوا في الحصول على هذه الغاية أسبابا متعددة ووسائل مختلفة. ولكن زلت في هذا المطلب أقدام وضلت من أجله أفهام وكثرت بسببه الخواطر والأوهام، حتى ظن كثير من الناس لغفلة قلوبهم وضعف عقولهم وسطحية تفكيرهم أن قمة السعادة والفلاح في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة وشهواتها الفانية فمنتهى آمالهم وقصارى أمانيهم الحصول على الأموال الوافرة والمساكن الفارهة والمراكب الوثيرة والترفع والجاه والشهرة والتمتع بالملذات والتفنن بالمشتهيات. ومن الناس من توهم أن السعادة والفوز والفلاح تثمر في السبق في مجالات التقدم المادي والأخذ بأسباب التحضر العصري، فأثنوا كل أوقاتهم وأنهكوا جميع قواهم في السعي وراء هذه الأمور، ظنا منهم أنهم بإدراكهم لها يدركون مقومات السعادة وأسباب التقدم والصلاح، وزعموا أن هذه الأشياء الضالة المنشودة في تحقيق الفلاح وجلب الخير وحصول القوة والعزة وتوفر الطمأنينة والأمان. ولقد توهموا في ذلك وضلوا عن سواء السبيل، فهذه الملذات والشهوات متاع الحياة الدنيا ويعقبها الحساب والعقاب، وقد كانت سببا في هلاك أمم سالفة وقرون ماضرة وشقاء وبؤس أمم حاضرة وفئام معاصرة أنهكها القلق النفسي والتوتر العصبي والخواء الروحي. فلم يجدوا طريقا للخلاص من هذه الحياة التعيسة إلا الدمار والانتحار. وصدق الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا يا أمة الإسلام، إذا لم يكن الإيمان هو الأساس والعقيدة الإسلامية الصحيحة هي القاعدة، عند ذاك تفتقد البشرية مقومات الحياة الطيبة وأسباب الأمن والطمأنينة ووسائل الكرامة والفلاح. وبتحقيق الإيمان والعمل الصالح تسعد البشرية وتنعم في حياتها، فلا قلق ولا اضطراب ولا خوف ولا حروب ولا إرهاب. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما أحرى الأمة اليوم التي تنشد الخير والفلاح والرخاء والأمن والصلاح، وقد طرقت في سبيل ذلك أبوابا وولجت سبلا، ولكنها باءت بالخسار ورجعت بالبوار. قد تقطعت أمامها السبل وسدت في وجهها الطرق فأصبحت كالغريق يتخبط لعله يمسك بحبل نجاة أو وسيلة إنقاذ. ما أحراها أن تأخذ من شريعة الإسلام نبراسا ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طريقا، فقمن بعد ذلك أن تصلح حالها وتجتمع كلمتها وتحقق الخير والفلاح والسعادة لمجتمعاتها وتأمن على أنفسها وأموالها وأعراضها، ولا طريق لها إلا ذلك. فلا سعادة للبشرية إلا تحت راية الإيمان، ولا عز ولا أمن إلا في ظلال القرآن. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد حكم الله بالفلاح للمؤمنين وللمؤمنين وحدهم، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. وحكم بالخسران على جنس الإنسان إلا المؤمنين كما في سورة العصر، وحث على الأخذ بأسباب الفلاح والعمل بوسائل الفوز والصلاح، وفي مقدمتها الإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها تقوى الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والعمل بطاعة الله ورسوله والبعد عن معصية الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أسباب الفلاح والابتهاج وانشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وهمه ملازمة ذكر الله والإكثار منه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن وسائل الفلاح وأسباب الصلاح تزكية النفس بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا يحصل ذلك إلا بالعمل بالإسلام. أخرج الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ومن أسباب الخير والفلاح الإنفاق في سبيل الله والبعد عن البخل والشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين، وأن يوفقنا للأخذ بأسباب الفلاح والسعادة، وأن يرزقنا بمنه الحسنى والزيادة، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرؤوف الرحيم البر الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله تعالى واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة منوطة بالإيمان بالله والتمسك بدينه والعمل الصالح الذي يحقق لصاحبه الفوز الأبدي والفلاح السرمدي. يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فجدير بالمؤمن أن يستعد لهذا اليوم العصيب بالعمل الصالح ليسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وعليه أن يأخذ بأسباب السعادة الحقيقية من الإيمان والعمل الصالح، ويسخر كل الوسائل الحديثة لخدمة هذا الأصل، فيجمع وسائل السعادة الدنيوية والأخروية، وبذلك تتحقق الآمال وتصلح الأحوال بإذن الله. ألا وصلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا ونبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقه لما يرضيك وجنبه جميع معاصيه. اللهم وفق المسلمين قاصدا إلى العودة إلى دينك القويم. اللهم ألهمهم الأخذ بأسباب السعادة في العاجل والآجل يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا جواد يا كريم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك،